انا فهمت من ده خصوصية التكاثر، ان الهاكم التكاثر يعني بيتكم واولادكم ومالكم وكده، الهاكم يعني شغلكم عن ربنا وعبادة ربنا، الهاكم دي أول حاجة، ديت أول حاجة. أنا أول حاجة أنا عرفتها، وتاني حاجة أنا تاني حاجة أنا عرفتها إن ال حتى زرتم المقابر، يعني حتى زرتم المقابر، يعني زرتم لما متم دفنتم وكده، هي دي معنى دي حتى زرتم المقابر. واللي بعديها كلا سوف تعلمون، يعني انتوا مش عارفين، ثم كلا سوف تعلمون، يعني انتوا هتعلموا ساعتها. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني انتوا لو عارفين متأكدين لا ترون الجحيم، يعني انتوا هتشوفوا الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، يبقى فيها عين قوية كده، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني انت ربنا يسألكم عن النعيم. ده اللي انا فهمته من صوت الله.